بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وبعد، وقفنا في لقاء سابق عند قول الشيخ رحمة الله عليه: ولما أنهيت القول في المرفوعات شرعت في المنصوبات فقلت باب، أي هذا باب. المنصوبات 15: أحدها المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، يقول الشيخ المفعولات المنصوبات المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا. وأقول المنصوبات محصورة في 15 نوعا، وبدأت منها بالمفاعيل لأنها الأصل، وغيرها محمول عليها ومشبه بها. طبعا المفاعيل يقصد مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، مفعول له، كل هذه المفاعيل. الحال والتمييز محمولان على المفاعيل. إذن هو يقول بدأت من المنصوبات بالمفاعيل لأنها الأصل. فنجد مثل الفعل، لما قلت ضربت زيدا، ضرب فعل ماضي، والتاء تاء الفاعل، زيدا مفعول به. إذا ضرب تحتاج إلى فعل وإلى فاعل وإلى مفعول، كقوله تعالى: وورث سليمان داودا. فالمفعول منصوب لأنه يأتي بعد الفاعل، والفاعل مرفوع. إذا ترتيب الجملة الفعلية: الفعل يليه الفاعل يليه المفعول. واضح يا أستاذ؟ طيب، فإذا قلنا مثلا قوله تعالى: وورث سليمان داودا، ورث فعل ماضي، سليمان فاعل فهو الوارث، داود مفعول به لأنه هو الموروث. هذا هو الأصل. هو يقول بدأت بالمفعولات لأنها الأصل، فالأصل أن الجملة الفعلية أركانها ثلاثة: فعل وفاعل ومفعول. أما إذا كان الفعل لازما يكتفي بفاعله، كقولنا مثلا: جلس زيد أو قام عمرو. يقول: وبدأت من المفاعيل بالمفعول به، كما فعل الفارسي وجماعة منهم صاحب المقرب والتسهيل. يقول: أنا في هذا اقتديت بجماعة من العلماء، منهم أبو علي الفارسي، وهذا عالم من علماء العراق، وجماعة منهم صاحب المقرب. المقرب لعالم اسمه ابن عصفور، له كتاب في النحو اسمه المقرب، وكتاب التسهيل لابن مالك صاحب الألفية. للمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب. المفعول المطلق، المفعول المطلق: وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فتكليما مفعول مطلق لكلمة، ومعنى مفعول مطلق يعني ليس مقيد، ليس مقيد بحرف من حروف الجر. لا نقول مفعول مثلا به، مفعول فيه، مفعول له، ليس مقيدا بحرف من حروف الجر، فسمي مفعول مطلق يعني ليس مقيد بحرف من حروف الجر. الزمخشري له كتاب النحو اسمه المفصل، وهذا الكتاب شرحه كثير من العلماء، منهم ابن عيش سماه شرح المفصل وهو اسمه شرح مفصل ابن عيش. طيب الزمخشري له كتاب في التفسير وله كتاب في النحو، فكتابه في النحو اسمه مفصل. هو بدأ بالمفعول المطلق وكلم الله موسى تكليما. شيخنا ابن هشام رحمه الله لم يبدأ بالمفعول المطلق كما فعل غيرهم العلماء اللي هو منهم الزمخشري. لماذا؟ لأن كلم الله موسى خلاص الكلام تم، إذن أصبح تكليما فضلة أتي به لتأكيد معنى الفعل. يبقى هنا المفعول المطلق ذكر لتوكيد الفعل. ففي غير القرآن يمكن أن نستغني عن مفعول المطلق ونقول كلم الله موسى ويبقى الكلام تم، لكن لو قلت كلم الله وسكت الكلام لم يتم. طب كلم من؟ كلم موسى. لأجل هذا كان المفعول به أصل، ولكن المفعول المطلق محمول عليه فهو فرع عليه لأنه يمكن الاستغناء عنه. إذن هنا يقول لم أبدأ بالمفعول المطلق كما فعل الزمخشري وابن الحاجب. ابن الحاجب له كتاب في النحو اسمه الكافية وكتاب في الصرف اسمه الشافية. ووجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب لأنه الذي يقع بينه وبين الفاعل الالتباس. يا سلام، إيه معنى الكلام ده؟ الشيخ رحمه الله قال لماذا بدأنا بالمفعول به ولم نبدأ بالمفعول المطلق؟ قال لأن المفعول به أحوج إلى الإعراب. إيه معنى أحوج إلى الإعراب؟ اسمعني كده، اسمعني يا شيخ. إذا قلت انتبه كده، ضرب زيد عمرو، عندما لم أضع علامة الرفع على زيد أو علامة النصب على عمرو، هنا قد يكون الذي ضرب عمرو ضرب زيد، أو اللي ضرب زيد أو اللي ضرب عمرو هو زيد، يعني اشترك بينهما. فهنا يحصل لبس بين الفاعل والمفعول به. زي بالضبط إيه شيخنا؟ ضرب ها موسى عيسى، طبعا ما فيش حركة عربية ظاهرة، فقد نقول ممكن يكون عيسى ضرب موسى وموسى ضرب عيسى، لأن ما فيش قرينة تدل من ضرب من. ولهذا أوجب العلماء في مثل هذا المثال أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول حتى لا يحدث لبس، لأنك لو تركتها كده عامة يبقى قد يكون عيسى ضرب موسى أو العكس. فلما أقول ضرب زيد عمرو بدون ضبط بالحركات، هنا يلتبس الفاعل بالمفعول، فلا بد أن أقول ضرب زي دون، أقول عمرا، وممكن أقدم مفعول أهو ضرب عمرا زي دون. سمعنا يا شيخنا؟ أيوة. فهنا طالما رغم أنه تقدم طالما نصبته أصبح ما فيش لبس بين الفعل وبالمفعول. لأجل هذا قال شيخنا رحمة الله عليه ووجه ما اخترناه، يعني أنا اخترت أن يتقدم المفعول به على المفعول المطلق. وليه قال اخترناه؟ لأنه اقتدى ببعض العلماء الذين سبقوه، منهم أبو علي الفارسي وابن عصفور صاحب المقرب وابن مالك صاحب التسهيل، فهو أدخل نفسه معهم فقال وجه ما اخترناه أن المفعول به أحوج إلى الإعراب. إيه هو الإعراب يا شيخنا؟ إن الفعل لابد أن يكون مرفوع والمفعول لابد أن يكون منصوب، ده الإعراب. سمعني؟ أهو الإعراب ده المفعول به أحوج من المفعول المطلق، للمفعول المطلق قد يستغنى عنه، صح يا شيخنا؟ طيب والمراد بالوقوع التعلق المعنوي للمباشرة، أعني تعلقه بما لا يعقل إلا به، ولذلك لم يكن إلا الفعل المتعدي. ولولا هذا التفسير لخرج منه نحو أردت السفر لعدم المباشرة. إيه معنى الكلام الجميل الذي قاله شيخنا؟ افهمني يا شيخنا، لما أقول لك المفعول به ما وقع عليه فعل الفاعل وراح قال ضربت زيدا. اذا زيدا ضارب، عمرو مضروب يعني وقع عليه الضرب. ولذلك اذا وجدت اخاك يبكي تقول من ضربك؟ يقول فلان. يبقى اخوك مضروب وفلان هذا ضارب، فضارب يعني اوقع الضرب على اخيك، اوقع الضرب على اخيك، عشان كده سموه مفعول به، ما وقع عليه فعل الفاعل. خلاص. اكل الاستاذ التفاحه، يبقى الاستاذ اكل والتفاحه ماكوله. خلاص، عشان كده يقول ايه ما وقع عليه فعل الفاعل. ثم نبهنا الى شيء، قال المراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشره، يعني ليس بالضروره تكون تباشرت الشيء بنفسك. ما هو اكل ده في مباشره، يعني اكل في شيء اكل، وفي اكل وفي ماكول، يبقى ده وقع عليه الفعل. ضرب زيد على الضرب، هذا الضرب فيه مباشره. طيب لما اقول اردت السفر، ها اردت السفر، طب ما السفر مفعول به، لك ما فيش مباشره، ما فيش ايه مباشره، مثل ضرب او مثل شرب. لما اقول شرب الاستاذ والشاي، في هنا مباشره، الاستاذ شارب والشاي مشروب، ففي مباشره للفعل. لكن لما اقول اردت السفر، يعني انت لم ما وقعتش على السفر شيء، عشان كده يقول لم ارد المباشره انما اردت التعلق. يعني ايه التعلق؟ يعني اقول مثلا اراد، ها اراد مروان السفر، أراد ده فعل ماضي، ومروان فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، وسفر مفعول. مروان لم يوقع الإرادة على السفر، فده اسمه التعلق يا شيخنا. يعني التعلق يعني أن هذا الفعل يحتاج إلى المفعول، الاحتياج ده تعلق. هو يقول إياك أن تفهم لما أقول ما وقع عليه فعل الفاعل إن الوقوع مباشرة، المباشرة يعني باليد، فهمت ولا لا؟ زي ضرب زيد عمرا، يبقى في ضارب وفي مضروب. لا، يقول أن أردت التعلق، يعني هذا الفعل تعلق يعني احتاج إلى المفعول به، وليس بالضرورة أن يكون الفعل أو أن الفاعل أوقع أو باشر الوقوع على المفعول. فهمت يا شيخنا؟ أيوة، أعتقد هذه المسألة وضحت. يعني يقول والمراد بالوقوع التعلق المعنوي لا المباشرة. إياك إنما قل ما وقع عليه فعل الفاعل، إنه يعني الفعل، إن الفاعل أوقع شيئا على المفعول. لا، أنا أردت التعلق المعنوي. التعلق المعنوي اللي هو إيه؟ أن الفعل يحتاج إلى المفعول، سواء الفاعل باشر أو لم يباشر. لما أقول له أكل الأستاذ التفاحة في مباشرة، ضرب زيد عمرا في مباشرة وقوع الضرب، أظن كده وضحت كده. لكن يقول لولا هذا التفسير الذي فسرته لخرج منه أردت السفر، لما أردت السفر لا يصح لك إذا اعتبرت أن الوقوع ده مباشرة، يبقى السفر لا تعرف مفعول به لأنه لا توجد مباشرة، ما فيش مباشرة من الفاعل المفعول. أظن وضحت يا شيخنا. طيب، وخرج بقولنا ما وقع عليه الفعل، ما وقع عليه المفعول المطلق، فإنه نفس الفعل الواقع. يا سلام، الآية الكريمة شوف يا شيخنا، أو لما قلها ضارب زيد عمرا، قلنا ده ضارب وده مضروب، هذا ما وقع عليه فعل الفاعل، صح يا شيخنا؟ لما قل ضرب زيد عمرا ضربا، ما وقع عليه فعل الفاعل. ضربا لم يقع عليه فعل الفاعل، ده فعل الفاعل وقع على مين؟ على عمرو، يعني ضرب وقع على عمرو وليس على ضرب. فعشان كده بقول لك لما اقول وقع عليه فعل الفاعل اخرج المفعول المطلق، لانه فعل الفاعل لم يقع عليه، انما ذكر توكيدا للفعل، لانه هو ضرب هي نفس ضربا، بس أكدتها فقط. بس زي ما تقول مثلا أكلت الطعام أكلا، ما هي أكل هي نفسها أكلا، لكن أكل مروان الطعام يبقى في أكل وفي مأكول، يبقى هنا أكل أكل مروان الطعام ده مفعول لأنه وقع عليه فعل الفاعل، لكن المفعول المطلق لم يقع عليه فعل الفاعل. وكذلك الظرف فإن الفعل يقع فيه. لما أقول مثلا شوف هذا شيخنا جلس أو صمت يوم الخميس، صمت يوم الخميس، الصيام حدث في يوم الخميس عشان كده مسميه مفعول فيه، يبقى هنا لم يقع عليه فعل الفاعل إنما وقع فيه الفعل ولم يقع عليه الفعل. فإذا قلت جلست أمام الكعبة يعني جلست في هذا المكان، إذا الظرف يبقى الفعل حدث فيه ولم يكن عليه، يعني ما وقعش فعل الفعل عليه. لكن مش ضرب، ضرب زيد عمرا يبقى الضرب وقع على عمر، إنما الظرف رغم أنه منصوب مثل المفعول به منصوبه، صمت يوم الخميس، جلست أمام الكعبة، صح يا شيخنا؟ فهنا يا مولانا منصوب ليه؟ منصوب لأنه مفعول فيه فإن الفعل يقع فيه، والمفعول له فإن الفعل يقع لأجله. يا سلام، لما أقول يا شيخنا قمت لشيخي إجلالا أو احتراما، قمت لشيخي احتراما أو توقيرا، يبقى قام فعل ماض وتأتي الفعل لشيخ جار ومجرور متعلقا بالفعل قام. احتراما ده بيسموه مفعول لأجله، ده شيخنا بيبين سبب حدوث الفعل. يعني أنا الآن جالس وقمت، كأنك تسألني لماذا قمت، أقول قمت لشيخ إجلالا أو احتراما. فهنا لما أقول ما وقع عليه فعل الفاعل، الفعل لم يقع هنا، يعني احتراما ديا لم يقع عليها فعل الفاعل، إنما المفعول لأجله ذكر لبيان سبب حدوث الفعل. عشان بيقول لك ايه، فان الفعل يقع لاجله، الفعل يعني ايه، يعني كلمه قمت لماذا قمت احتراما، يبقى الفعل ده جه لاجل الاحترام. ما انا مش عايز احترم الشيخ مش اقوم، هذا معنى قمت لشيخ احتراما، يبقى الفعل ذكر لاجله، والا لو لم تحترم شيخ مش هتقوم، هذا السبب يعني، يبقى لم يقع عليه الفعل، وإنما الفعل ذكر لأجله، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله. والمفعول معه فإن الفعل يقع معه لا عليه. لما أقول يا شيخنا مشيت والسورة، يبقى مشيت مع السور، مشيت والنيل، مشيت مع النيل، صح؟ يبقى إذا الفعل لم يقع عليه وقع معه. إذا ضرب زاد عمرا الضرب وقع على عمر. لكن أنت لو قابلت شخصا ما وقلت مثلا أين الطريق إلى الأزهر، يقول هل ترى هذا السور في نهايته الأزهر، فأنت تقول مشيت والسورة، يعني مشيت مع السور، يبقى الفعل ذكر معه ولم يقع عليه. كل ذا عشان يخرج كلمة ما وقع عليه فعل الفاعل، يبقى ما وقع عليه الفعل الفاعل يخرج المفعول المطلق، ويخرج المفعول له، ويخرج المفعول فيه، ويخرج المفعول لأجله. ثم قلت وما أضمر عامله جوازا قالوا خيرا، ووجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. يا سلام يا سلام على الجمال. أيوة. ثم قلت ومنهم ما أضمر عامله جوازا قالوا خيرا. طبعا انت مش فاهم يعني اضمر عامله جوازا، عايزين نفهم كلمة اضمر عامله جوازا. انت اللي في ذهنك يا شيخنا ان كلمة عامل يعني الذي يأتي بالشاي، هو ده العامل اللي في ذهنك، صح؟ ايوة، انتبه مع كده. اذا قلت ضرب زيد عمرا، هذا الفعل يسمى عندنا في النحو عامل، لأنه هو الذي عمل الرفع في الفاعل وعمل النصب في المفعول. الفعل ده ممكن يضمر، معنى يضمر يعني يحذف من الكلام، ما يكونش موجود في الكلام. اسمع لقوله تعالى قالوا ماذا أنزل ربكم، شوف اسم الله بتقول ايه، قالوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، أو خيرا ده يا شيخنا مفعول لفعل محذوف، فعل محذوف ده اللي هو المضمر، يعني محذوف اضم مضمر، يعني مضمر أضمرت الشيء يعني أخفيته. أصلا هي ماذا أنزل ربكم، قالوا خير، يعني أنزل ربنا خيرا، يبقى خيرا أنت منصوب، يقول لك أيوة منصوب، أين الفعل الذي نصبك، حذف لأنه دل عليه دليل. لو أنت نسيت حضرتك الآية أقول لك ماذا أكلت، تقول التفاحة، أصلها إيه، أكلت التفاحة، هذا معنى حذف العامل اللي هو الفعل يعني جوازا، ومعنى مش معنى جوازا تتجوز، يعني معنى جوازا يعني يجوز ذكره ويجوز حذفه، هذا معنى جوازا، فهمت يا شيخنا؟ إذا الفعل هنا حذف جوازا، معنى جوازا يعني يجوز لك أن تذكره ويجوز لك أن تحذفه. فإذا سألني الشيخ وقال من كتب الدرس، عفوا أي يقول مثلا ماذا أكلت، أقول التفاحة، ماذا شربت، أقول الشاي، أصلها شربت الشاي، صح؟ يبقى أنا حذف الفعل اللي هو العامل جوازا لأنه دل عليه دليل، خلاص يا شيخنا؟ وأحيانا يحذف وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، منها شيخنا إيه؟ باب الاشتغال. طبعا هو إن شاء الله الشيخ الآن هذكر هذا تفصيلا، دي حكاية باب الاشتغال ده، سمعت عن باب الاشتغال؟ قول ما سمعت شو، خلاص خلاص. يبقى عرفنا أن عامل المفعول قد يحذف جوازا، أظن دي سهلة، واللي قد يحذف قال هو قد يضمر، الإضمار الإخفاء يعني، صح؟ لما شوف الآية الكريمة قالوا ماذا أنزل ربكم، قالوا خيرا، يبقى خير مفعول به، أين عامله الذي نصبه، أضمر يعني حذف جوازا يعني أنزل ربنا خيرا، أكده واضحة دي. متى يحذف وجوبا، قال في مواضع كثيرة منها باب الاشتغال. نشوف الاشتغال ده سيدنا الشيخ، انتبه معي وتترك الكتاب، لما أقول أكرمت ها وليدا، طبعا أنت اسمك وليد صح، يبقى أكرم فعل ماضي والتاتع الفاعل، وليد مفعول به، هنسأل يا وليد، يقول نعم، من الذي نصبت، يقول هو أكرم ده اللي هو الفعل ده، ما احنا قلنا ده العامل ده، طيب يبقى ده عندنا يا شيخنا، هذا الفعل، هذا الفعل ده اللي هو ده العامل، ده الفعل اللي سمينا عامل، يعني هو الذي عمل نصبه في وليد، صح؟ وده يا ولد اسمه معمول، من نصبك، يقول ده، يبقى ده عامل وده معمول. انظر إلى كلمة وليدا أكرمته، لاحظ أن أكرم تنصب مفعول واحد فقط ما تتعداش إلى اثنين، أكرم تنصب مفعول واحد فقط، فأكرم فعل ماضي وتادي الفاعل والهاء مفعول به، أصبح وليد منصوب بدون ناصب، فالفعل ده يسمى عندنا في النحو مشغول، وبعدين هذا مشغول به، مشغول عن وليد، يبقى أصبح أركان الاشتغال ثلاثة، فعل مشغول، مشغول بالضمير، مشغول عن الاسم المتقدم. تماما لو أن وليد هذا واقف معك تتحدثان في أمر ما، فجأة وجد وليد أباه يمشي في الطريق، خلاص، فيستأذن ويقول طيب يعني لو سمحت أنا ذاهب إلى والدي وبعد قليل أعود إليك، فأنا وجدتك واقف في الطريق لوحدك كذا، فأقول لماذا أنت واقف، تقول صديقي تركني وانشغل بأبيه عني، فأصبح وليد مشغول، مشغول بأبيه، مشغول عن صديقي، أقول طيب ما تزعلش أنت واقف لوحدك، أنا هجيب لك واحد من أصحابك يقف معك، فهمت ولا لا؟ فكلمة وليدا دي ما يصحش، يبقى منصوب بدون ناصب، أجيب له من نفس الفعل، أقول أكرمت وليدا أكرمته، فأصبحت وليد مفعول به لفعل محذوف وجوبا لا يجوز أن يذكر. لماذا؟ لأنه كلمة أكرمته فسرت الضمير المحذوف، فسرت الفعل المحذوف، ولا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر. وفي آيات كثيرة جدا في القرآن خلاص، والأرض وضعها للأنام، أصله وضع الله الأرض، نفس المثال احنا جبناه أي شوف، والأرض وضعها للأنام، صح يا شيخنا؟ يبقى أصله وضع الله الأرض، يبقى وضع ده انشغل بالضمير عن الأرض، فالأرض محتاجة إلى مفعول إلى فعل محذوف، بس الفعل ده لا يذكر لأنه لا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، لأن كلمة وضعها فسرت الفعل، صح؟ أظن كده واضح؟ يا سلام، كده واضح. وتجد آيات كثيرة جدا، والقمر قدرناه والجبال أرساها والأرض وضعها، هو ده اسم باب الاشتغال، فين باب الاشتغال؟ طيب يقول وأقول، الذي ينصب المفعول به واحد من أربعة، الذي ينصب المفعول به، سمع يا شيخنا؟ واحد من أربعة، سمعني؟ أول شيء الفعل المتعدي ووصفه ومصدره واسم فعله. يبقى عندنا شيخ وليد نعمل ايه احنا دلوقتي؟ ها ايوه، نقول ايه؟ يبقى ناصب المفعول به اول حاجه، مولانا الفعل المتعدي، وبعد كده ايه عندك مكتوب؟ وصفه. ها مصدره. ها بعدين اسم فعله. اسم فعله. انتبه يا شيخ وليد، سابنا ما شوفها. لما اقول مثلا كتب مروان الدرس، لما اقول كتب مروان واسكت تقول الكلام ما تمش، طب كتب ايه؟ اقول كتب الدرس، فده اسم فعل متعدي، معنى متعدي يعني لا يكتفي بفاعله وانما يحتاج الى المفعول فيتعدى اليه. لما اقول اكل مروان تقول اكل ايه؟ اقول تفاحه، فهمت ولا لا؟ ده اسم فعل شيخنا متعدي. لما اقول ضرب زين هقول ضرب مين؟ اقول ضرب عمرا، فاسم ده الفعل المتعدي. يبقى الفعل المتعدي ده يا شيخنا اهو ده المتعدي، يعني لا يكتفي بفاعله، لو اكتفى بفاعله يبقى فعل لازم، زي جلس مروان، قام مروان، خرج مروان، دخل مروان، ده اسم فعل لازم لا يحتاج الى مفعول، اللي يحتاج اسم فعل متعدي، صح يا شيخنا؟ تعال نشوف كده، وورث سليمان داود، اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وورث اي وورث سليمان داود. طبعا لو قلت ورث سليمان هتقول لي ورث مين؟ يبقى محتاج مفعول، هذا الفعل المتعدي، ورث فعل ماضي، سليمان فاعل، داود مفعول به. هنسأل سيدنا سليمان عليه السلام من نصب قبل الفتحه؟ يقول هو ده ورث ده، يبقى ده الذي نصب مفعول به الفعل المتعدي، اظن دي سهله. طيب وبعد كده يا شيخنا وصفه، المقصود بالوصف مش معناه صفه، وصف يعني اسم مشتق، اسم يا شيخنا ايه؟ مشتق، فاسم المشتق زي اسم الفاعل يعني، شوف كده، ان الاداء هو الوصف، ان الله اهو بالغ امره، يا سلام على الجمال. طب لو نسيت الايه عشان تعرفه في الشيخ فاهم يا مروان اهو، مروان اكل التفاحه، يبقى خد بالك اكل ده فعل متعدي، اكل مروان تفاحته، طيب مروان اكل التفاحه، سمع كده ولا لا؟ مروان ايه يا شيخنا؟ اكل التفاحه. مين نصب التفاحه؟ اكل، اكل ايه؟ وصف، اي هو ده الوصف، وصف يعني اسم مشتق، اسم فاعل يعني. هي نفس الايه، ان الله بالغ امره، ان حرف توكيد ونصب، لفظ الجلاله، اسم الجلاله، اسم ان منصوب على التعظيم، علامة النصب بالفتحة، الله بالغ خبر إن مرفوع. طب أمره مفعول به لبالغ، يعني ممكن في غير القرآن تقول إن الله يبلغ أمره، فعندنا اسم الفاعل يعمل عمل الفعل، كما أن الفعل يرفع فاعل وينصب مفعول كذلك اسم الفاعل، وإحنا استشهدنا بالمثال ده يا شيخنا، مروان أقول مروان أكل التفاحة، أقول مروان إيه شيخنا؟ آكلون التفاحة، صح يا شيخنا؟ أظن واضحة كده. يبقى الذي ينصب المفعول به إما الفعل المتعدي وإما وصف الفعل المتعدي. وصف يقصد إيه؟ اسم الفاعل. مثال آخر هو. اسمع كده، الأستاذ قرأ الدرس، الأستاذ قارن الدرس، الأستاذ شرح الدرس، الأستاذ شارح الدرس، أظن واضحة؟ طيب الحمد لله. ومصدره ولولا دفع الله الناس، شوف يا من المصدر هو. ولولا دفع الله الناس، المصدر ده يا شيخنا اللي هو التصريف الثالث للفعل، دافع يدفع دفع، ده التصريف الثالث. أجيب الفعل الماضي دفع، المضارع يدفع، أجيب المصدر دفع. هذا المصدر يعمل عمل الفعل، يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول. فلو قلت في غير القرآن يدفع الله الناس، يقول الله الناس ده منصوب ليه؟ يقول منصوب بالفعل ده، صح؟ طبعا نفسه دفع الله الناس، يبقى دفع المصدر هو النصب المفعول به. طب أين فاعل دفع اللي هو لفظ الجلالة؟ طب ده لفظ الجلالة مجرور، أهو أقول مجرور لفظا مرفوع محلا، فالمصدر هنا أضيف إلى فاعله. طب اللي يعنينا إيه في الآية؟ أن المصدر نصب المفعول به، نصب يا شيخنا المفعول به اللي هو دفع الله الناس، هي نفسها يدفع الله الناس. طيب وبعد كده يا شيخنا اسم الفعل، اسم الفعل كقوله تعالى عليكم أنفسكم. والشيء الجميل يا مولانا ان الشيخ رحمه الله استشهد بالآيات القرآنية كل ده، صح ولا لا؟ طيب عليكم أنفسكم، لاحظ يا مروان كلمة أنفسكم منصوبة. طيب انت مين نصبك أنفسكم دي منصوبة ليه؟ لم تسبق بفعل ولا اسم فاعل ولا مصدر، مسبوقة باسم فعل. ايه الفرق يا شيخنا بين الفعل واسم الفعل؟ على سبيل المثال فعل الأمر له علامتان، يدل على طلب ويقبل المخاطبة. يعني ممكن أقول لحضرتك كل، وأقول البنت كلي، اشرب أقول اشربي، يبقى يدل على طلب، يعني أنا بطلب طلب، خلاص. والكلمة دي اللي أنا طلبت بيها تقبل المخاطبة. يا بني أقيم الصلاة، ممكن يقول لبنته أقيم الصلاة، أمر بالمعروف أمر بالمعروف، تفهم صح ولا لا؟ يا بني اجلس، أقول يا بنت اجلسي. لكن في كلمات تدل على طلب وما تقبلش المخاطبة، لما يقول لك صح بمعنى أسكت، لا يقال صهي، فهمت ولا لا؟ طيب كلمة عليكم أنفسكم معناها إلزموا، إلزموا أنفسكم، يا أيها الذين آمنوا عليكم إيه أنفسكم، بمعنى إلزموا. طب إلزموا ممكن تقبل المخاطبة، يقول يا بنت إلزمي نفسك، إلزمي، فهمت ولا لا؟ لكن منفعش يقول عليك، لا هي عليك خلاص ما ستتغير. فلما يقول عليك نفسك يعني إلزم نفسك. فدي اسمها اسم فعل أمر بمعنى إلزموا أنفسكم. لما شخص يقول لك مثلا إليك عني، معناها إيه؟ ابتعد. لكن ابتعد تقبل يا المخاطبة، يقول لي يا بنت ابتعدي، لكن ما أقول لك إليك إليكي ما يصحش، يبقى تدل على الطلب بس ما تقبلش المخاطبة، ده اسمها اسم فعل أمر. يبقى الشيخ رحمه الله في هذا الدرس بين لنا أن ناصب المفعول به إما الفعل المتعدي واسم الفاعل اللي يسمى وصف الفعل يعني، وإيه كمان؟ والمصدر واسم الفعل. مفهوم يا ابني؟ طيب وكونه مذكورا هو الأصل، كونه اللي هو المفعول به، ما هو بيتكلم عن المفعول به؟ أظن العامل مولانا. لا العامل؟ أيوة أحسنت، كونه يبقى آخر حاجة تكلمنا فيها اللي هو الإيه؟ النصب، اللي هو الناصب. أيونا كونه مذكورا هو الأصل، صح؟ يعني مذكورا يعني يذكر في الكلام. وورث سليمان داود قال وقد يضمر جوازا إذا دل عليه دليل، مقالي أو حالي، مقالي أو إيه؟ أيوة نشوف حكاية مقالي ده. الآية مولانا بتقول إيه؟ قالوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. إيه دليل مقالي؟ الدليل مقالي قالوا أنزل ربنا خيرا، يبقى ده دليل مقالي يعني تكلمت به صح؟ ده اسمه دليل إيه؟ مقالي. وإحنا شرحناها الآية دي. طيب نشوف الحالي. الحال يا مولانا نحو قولك لمن تأهب للسفر مكة، أنت شخص لقيته خارج من بيته ولبس ملابس الإحرام، وبعدين أمسك يعني حقيبة الملابس، فالهيئة التي ظهر عليها حاله يدل على المسافر لأداء العمرة، فقلت له مكة يعني أتريد مكة؟ فهمت ولا لا؟ يبقى هنا ما فيش مقالي، ما فيش قال وقلنا، يعني ما فيش. هناك كان في دليل مقالي، قالوا ماذا أنزل ربكم، جماعة بتخاطب جماعة، ماذا أنزل ربكم؟ الجماعة المخاطبين يقول إيه؟ قالوا أنزل ربنا خير، حذف الفعل إذا أضمروا حذفوه يعني جوازا، لأنه سبق بدليل مقالي، لكن في دليل حالي. خلاص الدليل الحالي ده، وجدت إنسان تأهب للسفر وهو لم يخبرك، لم يقل، لم يتكلم، يقول أنا مسافر، بس الهيئة التي ظهر عليه أنه مسافر، فده اسمه دليل حالي. فتقول لمن تأهب للسفر مكة يعني أتريد مكة؟ صح يا شيخنا؟ طيب ولمن سدد سهما القرطاسة بضمير إيه أو بضمير تصيب القرطاسة؟ فاكر أحيانا كان بيبقى في أحد في الموالد يعني وكده، بيبقى شخص يعني معها عربة واخد بالك، وبيجيب يعني لعبة كده يعني فيها سهم كده، بعيس يعني إذا انطلق السهم وأصبت الهدف يعطيك مثلا جائزة يعني. خلاص فأنت وجدت شخصا يسدد سهما كده، فتقول يعني القرطاسة يعني أتصيب القرطاسة؟ فهمت ولا لا؟ أظن واضحة كده. شوف الكلام لما يتفكي يتفهم الحمد لله. وقد يضمر وجوبا في مواضع منها باب الاشتغال، بدأ الشيخ يشرح الكلام اللي احنا قلناه وحقيقته، اقرأ وحقيقته يلا شيخ يلا. ها عليه الصلاة والسلام حقيقة الاشتغال، الاشتغال ايوه الاشتغال، قول يا سيدنا الاشتغال. ها ان يتقدم اسم، ان يتقدم اسم ويتأخر، اسم ويتأخر عنه فعل وصف، ها أو وصف صالح للعمل فيما قبله، صالح للعمل ها فيما قبله. يا سلام، فيما قبله، لا فيما قبله. مشتغل عن العمل، مشتغل عن العمل فيه، عن العمل فيه مم. بالعمل في ضميره أو ملابسه، بالعمل في ضميره أو ملابسه. خلاص كده هات المثال. قال وكل إنسان أنزلناه، يا سلام، كل إنسان ألزمناه أشعر طول مباشرة في الآية ولا أجيب مثال؟ طيب هو نفسه أن يتقدم اسم أو كل، بس كل أضيفت إلى إنسان، يعني الشغل كله في حكاية كل دي. فالقرآن قال كل أن يتقدم اسم اللي هو كل ده، ويتأخر عنه فعل اللي هو ألزمنا، أو وصف يوصف الوصف مولانا اللي هو اسم الفاعل يعني. فهمت حضرتك؟ طيب مثال الوصف، زيدا انا ضاربه الان او غدا، زيدا انا ضاربه الان او غدا. طيب خلي بالك يا مولانا، ادي تقدم اسمه اللي هو كل، وطبعا ضيف الإنسان، يتأخر عنه فعل اللي هو يا شيخنا ألزمنا، أو يتأخر عنه وصف، زيدا أنا ضاربه، يبقى ضارب انشغل بالضمير عن الاسم المتقدم اللي هو زيد. احنا نسأل يا واد يا زيد، يقول لك نعم. من نصبك؟ يقول ضارب، اللي هو اسم فاعل يعني. طيب هم راح فيه، يقول انشغل بالضمير عني، يبقى نقدر لي ماذا برت وصف هنا، اقول انا ضارب زيدا ضاربه. سمعنا يا شيخنا؟ زي ما قلنا حكيت وليد دي، اقول وليدا اكرمته، اصلها اكرمت وليدا اكرمته، واصبح جملة اكرمته جملة تفسيرية ليس لها محل من اعراب، ذكر بس تفسير للفعل المحذوف. صالح للعمل فيما قبله، احكى صالح للعمل فيما قبله، ممكن تحدث الهاء دي. فاكر المثال انا جبته لك من وليدا اكرمته؟ طيب اقول وليدا اكرمت، بس ما اقولش اكرمته، احذف ده، فاصبح وليدا مفعول به للفعل، يبقى ده صالح للعمل. من نصب اقول اكرمته، لان ما لم ينشغل بالضمير، لما ينشغل بالضمير بس لغايه ما الفعل تاخر، زي فريقا هدى. خلاص اقول مثلا الفاكهه اكلت، ما اقولش اكلتها، لو قلت اكلتها يبقى اصبح الفعل مشغول بالضمير على الاسم المتقدم، صح كده؟ اقول الدرس شرحته، يبقى اصبح الدرس منصوب به بشرحته، هذا معنى صالح للعمل فيما قبله، يعني اذا حذفت الضمير يصلح ان ينصب الاسم المتقدم. طيب مشتغل عنه فيه بالضمير، بالعمل في ضميره، ايه اللي خلى الفعل ينشغل عن هذا؟ انشغل بالضمير، شغل ايه يا شيخنا؟ او ملابسه، احكت ملابسه دي يا مولانا. زيد ضربته غلبه، نعم. قالوا مثال اشتغال العامل بملابس، ملابس ضمير السابق، زيدا ضربت غلامه. ايوه زيدا ضربت غلامه، قال زيدا ضربت غلامه، يبقى هو نصب اسم، والاسم ده فيه ضمير يعود على المشتغل عنه، ده بيسموه ايه؟ الملابس، يعني اسم اتصل بالضمير العائد على الاسم المتقدم. فبدل ما يقول زيدا ضربته، لا قال ضربت غلامه، يعني شخص يعني له صلة به، له شخص له صلة به. سمعنا يا شيخنا؟ يعني بدل ما اقول مثلا وليدا اكرمته، اقول وليدا اكرمت ولده، فولدك يعني ايه؟ لك صله به. يبقى لما اقول وليدا اكرمت ولده او غلامه، يبقى هو نصب اسم فيه ضمير يعود على المشغول عنه، هو ده الملابس. فهمت ولا لا؟ يبقى مش ملابس الضمير مباشره، وليدا اكرمته، طب هات الملابس، أكرمت ولده، أكرمت أباه، أكرمت أخاه. أفهمت يا شيخنا؟ أدب خلاص من ها فضل. قال فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل، فالنصب في ذلك وما أشبهه بعامل مضمر وجوبا، ما أنا قلت العامل مضمر وجوبا، يعني لا يجوز الجمع بينهما، لأنه الجملة التي ذكرت بعد ذلك فسرت الفعل المحذوف، فلا يجوز الجمع بين المفسر والمفسر، لا يجوز الجمع بينهما. فضل. يعني قال وإنما كان الحذف هنا واجبا لأن العامل المؤخر مفسر له. إيه العامل المؤخر يا مولانا؟ أهو يعني وليدا أكرمته، العامل ده هو الفعل، هو الذي فسر الفعل المحذوف، فلا يجوز الجمع بينهما بين المفسر والمفسر. هذا رأي الجمهور، وزعم الكسائي أن نصب الاسم المتقدم بالعامل المؤخر على إلغاء العائد. فهم العبارة دي؟ لا. أيوة أحسنت يا شيخنا. في قوله تعالى وكل إنسان ألزمناه، الجمهور يقول كل مفعول به لفعل محذوف وجوبا، تقديره ايه؟ ألزمنا كل انسان ألزمناه، واصبح جمله ألزمناه تفسير للفعل المحذوف، فلا يجوز ان يذكر الفعل المحذوف. هذا ما قال به جمهور النحاة. سيدنا الكسائي رحمه الله قال لا، الفعل الاسم ده منصوب بالفعل المتاخر ده. طيب ده ألزمة تنصب مفعول واحد كده، يبقى كده نصب مفعول قال لا أنا إحنا ألغيناه، ده ملغى كأنه لم يذكر يعني. فهمت هذا؟ يعني هو اعتبر الضمير الذي شغل الفعل ألغي عن العمل، خلاص. فلما ألغي يعني ألغي الفعل عن العمل فيه. ده كلام الإيه شيخنا الكسائي. اسمع يا مولانا، هل تذكر لما أقول مثلا وليدا أكرمته، لو حذفت أكرمته يبقى أصبحت وليدا مفعول به لأكرمة، مفعول به مقدم، ولو أتيت بالها يبقى الها هي التي شغلت الفعل عن وليد. الشيخ الكسائي اعتبر الها كأنها ليست موجودة، هذا ما يقصده يعني. يعني عندما يقول وليدا أكرمته يعتبر الها هذه ليست موجودة، ملغاة كأنها ليست موجودة، وأصبحت أكرمة هي نصبت وليدا متقدم، هذا ما يقصده يعني، خلاص. وقال الفراء الفعل عامل في الظاهر متقدم وفي الضمير متأخر. ده الفراء ده يعني شيخ كبير من شيخ الكوفة برضو. لما قل وكل إنسان ألزمناه، أرصح ألزمناه، نصبت الهاء ونصبت كل، هو رأيه كده، رأي الشيخ كده يعني، خلاص. وربنا قال ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فهو رأيه أن الفعل ده نصب المفعولين المتأخر والمتقدم. طب ما ده مش فعل متعدل واحد بس، هو حجته كده، خلاص يا شيخنا. ثم قلت ومنه، قال رحمه الله تعالى ثم قلت ومنه المنادى، ومنه الهاء عائد على المفعول به، فالمفعول به كما قلنا يا شيخنا هو ما وقع عليه فعل الفاعل، صح. وقال ضربت زيدا، إذن الضرب وقع على زيد، صح يا شيخنا. قال ومنه ومن مفعول به اللي هو المنادى، وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا أو شبهه أو نكرة مجهولة، نحو يا عبد الله ويا طالعا جبلا وقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. ومنه المنادى، يلا أقول كده ومنه المنادى يا شيخنا، يلا. ومنه إيه؟ قال ومنه المنادى. ومنه المنادى، ومنه أي من مفعول به المنادى. وإنما يظهر، شوف، وإنما يظهر نصبه إذا كان مضافا، إذا كان مضافا، ها، أو شبهه، أو شبهه، أو نكرة مجهولة، أو نكرة مجهولة. اسمعنا يا سيدنا الشيخ، إذا كان مضافا أقول مثلا يا عبد الله أقبل، طب الشبيه بالمضاف يا طالعا جبلا، النكر المقصودة غير المقصودة اسمها ايه؟ كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي. إذا المنادى يا شيخنا يظهر النصب، ما احنا قلنا في الأصل انه المنادى ده مفعول به، فلما اقول عبد الله اصلها انادي عبد الله، انادي عبد الله، صح. طيب لما اقول يا طالعا اصلها انادي طالعا جبلا، رجلا نكرتها لما الاعمى يمشي كده في الطريق يقول يا رجلا خذ بيدي، يعني انادي رجلا. اذا المنادى في الاصل مفعول به، لما اقول يا عبد الله يبقى أنادي فعل مضارع والفاعل مستتقدر أنا، وعبد الله مفعول به، صح كده؟ طيب اللي حصل يا مولانا لما يقول مثلا أو يا نوح أصلها أنادي نوحا، حذف الفعل ونابت عنه يا، فإذا كان علما مفردا هيبنى عظمة في محل نصب، يا نوح أصلها أنادي نوحا، يبقى مبنى عظمة في محل نصب. وكذلك إذا كان نكرة مقصودة كقوله تعالى يا جبال أوي بمع وطير، يبقى ينادي جبالا معينة، أو مثلا يا طالب يا رجل، فلما أبني عظم معناها دي نكرة مقصودة أصبحت معرفة يعني. يقرأ كده وأقول، قال وأقول منادى نوع من أنواع المفعول به ولو أحكاه. إذن الشيخ يقول أقول المنادى نوع من أنواع المنادى، نوع من أنواع المفعول به، صح؟ صحيح. وله أحكام تخصه وله أحكام تخصه فلهذا أفرطوا بالذكر. أيوة، كأن سائلا سأله إذا كان المفعول إذا كان المنادى مفعولا به فلماذا أفرطته بالذكر؟ كان ينبغي أن تدخله في باب المفعول به، لماذا جعلت له بابا مستقلا؟ قال لأن لي أحكام تخصه، لأجل هذا أفرط بالذكر. تمام، مثل لا إن في الجنس ما هي تعمل عمل إن، لماذا أفرط بالذكر؟ لأن لها أحكام تخصها. عندنا ما الحجازية ما تعمل عمل ليس، لماذا لم تدخل فيه مع ليس؟ قال لأنه أفرط بالذكر لأنها لها أحكام تخصها. تفضل يا شيخ. قال فلهذا أفرطه بالذكر وبيان كونه مفعولا به أن قولك وبيان كونه مفعولا به أن قولك يا عبد الله أصله يا أدعو عبد الله. أصل كده ها، أصل يا شيخنا إيه؟ يا أدعو عبد الله، أصل يا بعد كده أدعو عبد الله، وبعدين إيه اللي حصل؟ حذف الفعل. ها؟ نعم. حذف الفعل. قال فيه حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصر بالإنشاء للإخبار وفعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف إليه. إذا قلنا لحظة، إذا قلنا أصلها يا عبد الله يا أدعو عبد الله، ممكن الأستاذ مروي يعترض علينا ويقول طب إزاي ده النداء، النداء خاص يعني يعني خاص ما صحش يدخل على فعل، يعني ده علامة من علامة لس صح بالجر والتنوين والنداء وأل ومستد الاسم تمييز حصل، فكيف ناديت فأنت تقول يا أدعو؟ هذا لا يجوز. قال هنا تبلاء ليست ندائية إنما لا حرف تنبيه، زي مثلا يا ليت قوم يعلموا، ما ليت لا تنادى، ما ليست اسما حتى تنادى، ده هي حرف تمني صح، فهنا إذا دخلت يا على حرف تسمى هي حرف تنبيه، يبقى حرف تنبيه. وحذف الفعل أدعو ثم دخلت يا على إيه عبد الله فأصبحت الندائية، لأنها خلاص دخلت على المنادى صح، يبقى قبل دخول عن منادى كانت أصل هذا التنبيه، حذف الفعل ونابت عنه يا فصارت إيه يا عبد الله. فيا حرف تنبيه وأدعو فعل مضارع قصد به الإنشاء للإخبار، قصد به يا شيخنا الإنشاء، وفاعله مستتر وعبد الله مفعول به ومضاف إليه. ولما علموا أن الضرورة دعية لاستعمال النداء كثيرا أوجبوا فيه حذف الفعل اكتفاء بأمرين. طيب عايزين نفهم الكلام ده واحدة واحدة يا سيدي. يبقى يا عبد الله أصله إيه يا شيخنا؟ يا أدعو عبد الله، فأعرب يا حرف تنبيه وأدعو ده فعل مضارع، فعل إيه يا شيخنا؟ قصد به الإنشاء للإخبار. إيه معنى قصد به الإنشاء للإخبار؟ أولا كلمة الإخبار كلام يعني يحتمل الصدق والكذب، يعني الجملة الخبرية تحتمل الصدق والكذب غير الإنشاء، سمعنا يا شيخنا؟ غير الإنشاء، الإنشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كذب، أقول هل أنت طالب عندنا؟ بستفهم صح؟ يبقى الأمر أو النهي أو الاستفهام ده كله إنشاء، يعني كلام لا يحتمل لا صدقا ولا كذبا. فلما يقول يا عبد يا أدعو، لما كلمة أدعو اللي هو فعل مضارع والفاعل مستتر وجوب من تقديره أنا، ده كلام إنشائي ما هوش كلام خبري، ما قلش مثلا نجح عبد الله صح شيخنا أو جاء عبد الله، ده إخبار، الإخبار ده يعني كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القائل صح شيخنا. طيب وبعدين لما قال يا أدعو عبد الله ثم قد تقول طيب لماذا حذفوا أدعو؟ قال لما علموا أن الضرورة داعية لاستعمال النداء كثيرا، النداء دائما بتستعمله كثيرا، فكل ما تنادي واحد يقول يا أدعو زيدا أو يا أدعو عبد الله، فدائما لما تستعمل لفظ كثير لابد فيه من التخفيف، ولذلك إذا كان لك بنت اسمها أسماء وطول اليوم بتنادي عليها فما صحش كل شوية تقول يا أسماء صح شيخنا، الحين بيحذف الهمزة ومن هنا بيدخل باب الترخيم، يا عائشة يا عائشة أفاطمة مهلا بعد هذا التدلل، فالترخيم اللي هو حذف ده سبب التخفيف. يقول لما علموا أي العرب أن الضرورة داعية إلى استعمال النداء كثيرا أوجبوا حذف الفعل اكتفاء بأمرين، دلالة أحدهما دلالة قرينة الحال، دلالة قرينة إيه؟ يعني هو شخص وأمامه شخص يناديه، هذه قرينة حالية، لأنك لا تنادي شخصا غائبا، صح ولا لا؟ يعني يقول مثلا يا زيد وهم فيش حد أمامك، هتناديه إزاي؟ صح؟ فهذه دلالة قرينة الحال. ثم إيه؟ الاستغناء بما جعله كالنائب عنهم، كالنائب إيه شيخنا؟ فيا نابت عندهم عن الفعل أدعو أو أنادي، أدى السبب لحذف الفعل، لأنهم جعلوا يا نائبة عن الفعل اللي هو أدعو. وقد تبين بهذا أن حق المنادات كلها أن تكون منصوبة لأنها مفعولات، ولكن النصب إنما يظهر إذا لم يكن منادى مبنيا، وإنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة، فإنه حينئذ يبنى على الضم أو نائبها، نحو يا زيد ويا زيدان يا زيدون. إنما يكون مبنيا إذا أشبه الضمير بكونه مفردا معرفة. دلوقتي قبل شوية نوحو مفرد له مضاف ولا شبيه بالمضاف ولا هو نكرة، نعم، لذلك بني على الضم في محل نصب. كل العبارة دي ثانية يا شيخنا، يلا أقول كل عبارة دي ثانية، ها، وإنما بني قال رحمه الله تعالى. يلا يا شيخنا يقول وإنما يكون مبني إذا أشبه الضمير، قول كذا وإنما قال وإنما يكون مبنياً، وإنما يكون مبنيا، يكون مبنيا إذا أشبه الضمير، إذا أشبه الضمير، أيوة، بكونه مفردا معرفة، بكونه مفردا، ها، معرفة، مفردا معرفة، بكونه مفردا معرفة، حينه حينه يبنى على ضم أو نائبه. خذ بال حضرتك، أنت عارف الضمائر كلها مبنية، صح؟ قال ابن مالك وكل مضمر له البناء يجب، كل صاحب مولانا. فلما أقول مثلا يا زيد طب ما ده زيد علم مفرد، صح؟ علم يعني اسم شخص مفرد ليس مضافا ولا شيء مضاف، هذا المقصود بالمفرد، مش مفرد يعني مثنى عكسه مثنى أو جمع، لا، المثنى والجمع برضو اسم مفرد، أقول يا زيدان والجمع أقول يا زيدون برضو اسمه علم مفرد. لماذا علم مفرد؟ لأنه ليس مضافا ولا شيء مضاف. طيب العلم يا مولانا المفرد ده لماذا بني على الضم؟ لأنه أشبه الضمير. لما أقول لك مثلا أين زيد؟ اسمعنا يا شيخ، تقول هو في البيت، صح ولا لا؟ فالعلم المفرد أشبه الضمير، طب أشبهه في إيه؟ ما هو ده يا شيخنا؟ يعني كونه مفرد ومعرفة، لأن الضمير معارف، لكن كلمة عبد الله ده علم مركب، صح ولا مركب، والتركيب يبقى خرج عن شبهه للإيه؟ بالضمير. طب وليه الضمير مبني؟ لأنه أشبه الحرف. لما قال ابن مالك كل حرف مستحق، نعم، كل حرف مستحق للبناء، وكل حرف مستحق للبناء، والأصل في المبني أن يسكن، لا فيه، شوف قال ومنه ومنه ايه؟ والاسم منه معرب ومبني لشبه من حروف المبني كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا، صح يا شيخنا؟ اسمي جئتنا يبقى التاء دي ضمير اشبهت الحرف في الوضع، انها وضعت على حرف واحد، ونا اشبهت الحرف اللي وضعت على حرفين زي من، ماشي مولانا؟ هذا والله اعلى واعلم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.